يا مصاحبي يا مصاحبي، الشباب يسألني عنه، اه يقول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك أجر الجماعة، بهذا اللفظ. ما في حديث، ما في حد، ولكن الحكم يعني قائم. طبعا، لكن فرق بين مدرك ومدرك، هذا لابد من استحضاره بالذهن. اي والله زي هذا، تفضل. ايش في والله شيخي، هذا العلم فيما اذكر رئيس فرنسي. اي نعم، هذا فرنسي. اي هذا فرنسي شيخي. طيب شو ايش في؟ كأن الرئيس او واحد رئيس فرنسي شيخنا بتيجي. أمين عمان، رئيس فرنسا، الرئيس فرانسوا ميتران تبع الجمهورية الفرنسية. إن البغاث بأرضنا يستنشق. يا شيخي تفصيل، بارك الله فيك، هذا جيد. إيه يعني يجب أن نستحضر حينما نقول في هذا الحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك، يجب أن حينما نفسره يعني أدرك صلاة الجماعة، ينبغي أن نستحضر مع هذا بأن هناك فرقا بين إدراك وإدراك. فالذي يدرك الجماعة مع تكبير الإحرام مع الإمام ليس كالذي يدركها قبل خروج الإمام من الصلاة بسلام، وهذا فرق كبير جدا، وبينهما طبعا درجات وطبقات كثيرة. هذا لابد من استحضاره حينما نفسر الحديث بإدراك فضيلة الجماعة. فقد جاء في الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فأتموا. أي الإدراك يحصل كما ضربت آنفا مثلا ولو بإدراك الصلاة قبل سلام الإمام. فما فاتكم، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. هذا الذي أردت بيانه ولفت النظر إليه. كرمك الله شيخي. كأنه كذلك شيخي ذاك الحديث اللي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: من أدرك أو من صلى 40 يوما لا تفوته التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، أقول شيخي هذا الحديث يعني كأنه، وهذا الحديث أشرت إليه أنا أول كلامي لما قلت نعم، أنا أدرك تكبير الإمام مع تكبير الإحرام مع الإمام. أنا تذكرته لما ذكرتم هذا. نعم، هذا يفصل. نعم، أكرمكم الله يا شيخ.